لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. على من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني كنا بالأمس نتكلم عن مقدمة عامة في علم التوحيد أو علم العقائد، وكيف كان يؤلف فيه أئمتنا من السلف الصالح تحت اسم العقيدة أو اسم التوحيد أو اسم الإيمان أو اسم السنة، كما في الرسالة التي معنا شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا نتكلم أيضا عن يعني أهم خصيصتين من خصائص مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة، وذكرنا صفة أو خصيصة الوسطية وصفة وخصيصة اتفاق المذهب واتحاد الطريقة. وكنا أيضا نتكلم عن أسماء مذهب السلف، أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو السلف الصالح، وعرجنا بعد ذلك على مذهب الإمام الشافعي خاصة في إمام أئمة المسلمين المتبوعين المقتدى بهم في باب العقيدة وأصول الدين، كما هو مقتدى به في فروع الفقه وأحكام الشريعة، وأن يعني أتباعه الكبار كانوا على أثره، وتلوث من تلوث من المنسوبين لهذا المذهب أو غيره من المذاهب بمذاهب أهل الكلام فانحرفوا قليلا أو كثيرا، فيعرف هذا بمقارنة مذهبهم وما آل إليه أقوالهم مقارنة بصاحب المذهب الإمام الشافعي أو غيره من أئمة المذاهب كالإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام أبي حنيفة أو غيرهم من أئمة السلف. وذكرنا يعني أيضا جملة من أئمة الشافعية الذين ساروا على منهجه، سواء في من تلامذته المباشرين أو من تلاهم من القرون اللاحقة. ويعني نريد يعني أن نقرر الآن قبل البداية في الرسالة ونؤكد على أن مذاهب أهل السنة في أصول الدين متفقة تماما، يعني إن كانوا في الفروع الفقهية في الأحكام الشرعية الفرعية يختلفون، هناك مذاهب ومدارس فقهية شافعية حنفية مالكية، يعني هذه المذاهب في الفروع، أما في الأصول فهم متفقون يعني تماما. وأنا أبدأ الليلة باعتبار الإمام المزني رحمه الله إمام كبير من أئمة الشافعية ومذهب الشافعية، وإن كان يختلف عن بقية المذاهب الأربعة في الفروع إلا أنه كما ذكرنا يتفق مع جميعا في الأصول. أنا أذكر في البداية أن الطحاوي رحمه الله صاحب متن العقيدة الطحاوية هو ابن أخت المزني، يعني المزني خاله، وهذا له متن في العقيدة وهذا له متن في العقيدة. وبالمناسبة يعني المزني كان يعني يفقه ابن أخته على مذهب الشافعي، ثم إنه ترك هذا المذهب وتحنف، يعني دخل في مذهب أبي حنيفة وألف الرسالة المشهورة العقيدة الطحاوية. فلا تجد فرقا بين الطحاوية وبين شرح السنة للمزني، يعني هم في الأصول مدرسة واحدة، يعني في وفيات الأعيان وفي تاريخ دمشق بن عساكر يعني روى بإسناده عن أبي سليمان بن زبر قال: قال لي أبو جعفر الطحاوي: أول من كتبت عنه الحديث المزني، يعني خاله، وأخذت بقول الشافعي، فلما كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضي إلى مصر فصحبته وأخذت بقوله، وكان يتفقه للكوفيين، يعني على مدى أبي حنيفة رحمه الله، وتركت قول الأول، فرأيت المزني في المنام وهو يقول لي: يا أبا جعفر أعصبتك، يا أبا جعفر اعتصبتك، يعني جعلتك متعصبا يعني ضدي. يعني وبلغني أن سبب تركه لمذهب الشافعي أنه تكلم يوما بحضرة المزني في مسألة، فقال له المزني: والله لا تفلح أبدا. فغضب من قول خاله المزني وانقطع إلى أبي جعفر بن أبي عمران وقال بقول أبي حنيفة، وصار رأسا في المذهب، يعني صار رأس أصحاب أبي حنيفة أو تلامذة هذه المدرسة الفقهية مدرسة الأحناف في مصر، صار رأس الحنفية في مصر. وبعد ذلك اجتاز بقبر خاله المزني فقال له: رحمك الله يا أبا إبراهيم، أما لو كنت حيا لكفرت عن يمينك، لأنه أقسم أنه لا يفلح أبدا. قصدي من هذه الحكاية أن الطحاوي وإن كان على مذهب أبي حنيفة في الفروع، والمزني وإن كان على مذهب الشافعي أيضا في الفروع، إلا أن الجميع في الأصول، في أصول الدين، في العقائد، في التوحيد لا يختلفون. فالفروع يختلفون فيها ولكن الأصول يجتمعون فيها. لذلك تجد يعني بعض الألفاظ، حتى الألفاظ، لا أقول المعاني، حتى بعض الألفاظ المشتركة بين العقيدة الطحاوية وبين شرح السنة للطحاوي. نشرح الآن في المتن اسم الكتاب: شرح السنة. كلمة شرح معناها توضيح أو تبيين. تقول: شرح فلان أمره، أي أوضحه، وشرحت المسألة، أو المسألة إن كانت مشكلة شرحتها، أي كشفت ومضها. وشرح السنة، السنة في اللغة كما ذكرنا بالأمس معناها الطريقة أو السيرة. ومن أهل العلم من يخصها بالطريقة المستقيمة المحمودة كأبي منصور الأزهري رحمه الله صاحب تهذيب اللغة، ومنهم من يقول السنة هي السيرة حسنة كانت أو قبيحة. وهذا هو الصواب، لقوله تبارك وتعالى: لا يؤمنون بي وقد خلت سنة الأولين، وقوله سبحانه وتعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين السنتين فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. السنة هي الطريقة حسنة كانت أو سيئة. والسنة يختلف معناها بحسب الفن. السنة عند الفقهاء مثلا تقابل الواجب وغيرها من الأحكام التكليفية الخمسة، وقد تطلق عندهم أيضا على ما يقابل البدعة، فيقال مثلا طلاق السنة وطلاق البدعة، هذا في كلام الفقهاء. وأما عند المحدثين فهي يعني ترادف معنى الحديث، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعد البعثة. فالسنة عند المحدثين تساوي لفظ الحديث. أما عند الأصوليين فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن هذه الأشياء التي يعني يستنبط منها الأحكام الشرعية. والسنة القولية مثل أي حديث، مثلا إنما الأعمال بالنيات، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذه سنة قولية. السنة الفعلية كأي حكاية فعل حكاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه عليه الصلاة والسلام، كان يضحك مثلا كذا، يتبسم كذا، يأكل كذا، يجلس كذا، يخرج كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، يعني فيها نقل شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وأما السنة التقريرية فيعني مثلا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب على مائدته، هذه سنة تقريرية تشريعية، وخذ منها التشريع إباحة الضب أكل على مائدته فأقره صلى الله عليه وسلم. يعني إذا فعل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع دلالة على الرضا أو إظهار الاستحسان أو التأييد أو حتى مجرد الإباحة، هذه سنة تقريرية. أما المراد بالسنة في عنوان الرسالة شرح السنة، فكما سبق معنا بالأمس السنة هنا في هذا العنوان معناها مسائل الاعتقاد خاصة، يعني ليس كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد مسائل العقيدة والتوحيد خاصة، لأنه لا مجال للرأي فيها، فهي تعتمد على النقل من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. السنة هنا معناها اقتصاد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أصل هذا الدين ومسائله الكبار. السنة تناولت يعني مسائل من المسائل العقيدة المشهورة، ويمكن أن نقول أن يعني رؤوس هذه المسائل خمسة مسائل، يعني وإن كان كل مسألة من هذه المسائل فيها يعني شيء من التفصيل أو التفريع. الأصل الأول أو رأس المسألة الأولى منهج أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات. والمسألة الثانية أصول أهل السنة في مسائل الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر وبقية أركان الإيمان. الأصل الثالث موقف أهل السنة من الصحابة. الأصل الرابع موقف أهل السنة من ولاة الأمور. والأصل الخامس التحذير من ارتكاب المحرمات. وتناولت الرسالة أيضا، رسالة شرح السنة، تناولت بعض الفروع الفقهية التي كانت تميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع وأهل الرأي، مثل مسألة قصر الصلاة والفطر في السفر، وكذلك يعني فيها بعض المسائل المتعلقة بالترغيب والترهيب وتزكية النفوس من المحافظة على أداء الفرائض واجتناب المحرمات. هذه المسائل أو جملة المسائل الموجودة في رسالة شرح السنة. يعني الآن نشرع في يعني قراءة المتن من بعد يعني السند. يعني هذه الرسالة ينتهي إسنادها إلى علي بن عبد الله الحلواني رحمه الله، قال: كنت بطرابلس المغرب. طرابلس المغرب تمييزا لا عن طرابلس الشرق في الشام. فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، يعني جزم بأنه يعني يعلم عن أبي إبراهيم المزني أنه يتوقف في القرآن. إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين. فهذه المسائل كما هو واضح كلها تتعلق بأصول الدين أو مسائل الاعتقاد والتوحيد. فلما أرسلوا إليه هذه الرسالة كتب جوابا لهم رسالة شرح السنة. في إسناد آخر لهذه الرسالة عن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن معاذ بن كثير قال: جالست عبد الله علي بن عبد الله الحلواني بطرابلس المغرب أو الغرب في مجلس مذاكرة، وكنا جماعة من أهل العلم بمذهب السنة، فجرى ذكر العلماء بذكر مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري وداود الأصفهاني وإسحاق بن راهوي، المحدثون يقولون راهوي والنحاة يقولون راهوي، إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل والمزني. فعارض معارض في المزني رحمه الله أو رحمة الله عليه وقال: ليس من جملة العلماء. قلنا: لما ذلك؟ فلما ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر. يعني كان الذي ينحرف في مسائل الاعتقاد عندهم لا يعدونه من أهل العلم الذين يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، لأني سمعته يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر. يجادل بالقياس والنظر في مقابلة النصوص، يعني هذا مذموم. وإلا الأخذ بالقياس والنظر في الاستنباط هذا يعني مشروع وعليه جماعة جملة العلماء. وقال: ليس من جملة العلماء. قلنا: فلما ذلك؟ قال: لأني سمعته يتكلم في القدر ويجالس بالقياس والنظر، فغمنا ذلك أن نسمعه عنه وأحببنا أن نعلم حقيقة ذلك، فكتبنا إليه كتابا نسأله أن يشرح لنا حقيقة اعتقادي في القدر والإرجاء والسنة والبعث والنشور والموازين والصراط ونظر الناس إلى وجه الرب تعالى يوم القيامة. وسألناه الجمع والاختصار في الجواب، فلما وصل إلينا الكتاب رد إلينا جوابه وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، وذكر الجواب. و سرد يعني المسائل التي سنذكرها تباعا إن شاء الله عز وجل. التعليق على سبب التأليف ذكرناه بالأمس، ونشرع الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في البسملة. بدأ الرسالة بالبسملة ابتداء بكتاب الله. كتاب الله يفتتح بسورة الفاتحة وأولها البسملة، وكذلك يعني الكتب النبي صلى الله عليه وسلم بالملوك والأمراء كانت تفتتح بالبسملة. فاقتدى رحمه الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابتداء بالبسملة. وكذلك يعني من ذلك كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام لبلقيس، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبدأ بالبسملة من الهدي النبوي ومن سنن التشريع، والباء في بسم الله للاستعانة، كأنك تقول أبدأ مستعينا بسم الله. وبسم الله الجار والمجرور في كلمة بسم متعلقة بفعل محذوف مؤخر على الراجح، وإلا العلماء منهم من يقدم من يعني يقدره مقدما، ومن يقدره مؤخرا، ومنهم من يقدره بفعل، ومنهم من يقدره باسم. الراجح أنه فعل مؤخر، أنه فعل مؤخر، والتقدير بحسب المقام. فمن كان يأكل يقول بسم الله، تقدير الكلام بسم الله يأكل، ومن كان يكتب يقول بسم الله يكتب، ومن كان يخرج يقول بسم الله يخرج. فيقدر الفعل المؤخر المحذوف بحسب المقام المتعلق. هذا إن قدرناه مؤخرا يكون فيه يعني مما يرجح هذا، يعني أن الاسم أحق بالتقديم. وكذلك فيه فائدة أخرى، أن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به. أنت لما تقول أكتب بسم الله غير لما تقول بسم الله أكتب. لو قدمت الجار والمجرور معناه أنك تختص اسم الله تبارك وتعالى بالابتداء به. فإذا قدرنا الفعل مؤخرا يكون من فوائد هذا التأخير في التقدير أن الاسم من حقه التقديم، وأن تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص. أن تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص. الاسم، ما معنى كلمة اسم؟ الاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له وتمييزا عن غيره. ومن أهل العلم، من أهل اللغة، من يقول أن اشتقاق كلمة اسم من السمة، ومنهم من يقول اشتقاقه من السمو، والراجح أنه من السمو. ولذلك يعني يقال تسموا باسمي، تقول مثلا لجماعة تسموا بكذا، ولا تقول لهم اتسموا بكذا. يبقى اتسموا أصلها سمة، وتسموا أصلها سمو. فالراجح في كلمة الاسم أنها مشتقة من الايه؟ من السمو. ومن أهل العلم من يقول إن الاسم هنا مقحم أو زيادة، والمعنى بالله عز وجل أبدأ، أو بالله عز وجل أكتب. وهذا الكلام لا طائل تحته، لأن الله تبارك وتعالى يقول سبح اسم ربك الأعلى، والمعنى سبحه تبارك وتعالى ناطقا باسمه عز وجل متكلما به. فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسم الله الكريم وأسماء الله الحسنى، يعني بركة، وفيها من أنواع العبادات ما ستأتي الإشارة إلى بعضه إن شاء الله تبارك وتعالى. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت ثلاثة أسماء: اسم الجلالة الله تبارك وتعالى، وهي علم على الذات الإلهية. والعلماء مختلفون هل هو مشتق أو غير مشتق، والراجح أنه مشتق. الذين يقولون غير مشتق يقولون إنه اسم الله قديم، والقديم لا مادة له. الصحيح أنه مشتق لا جامد، بمعنى أنه يعني يشتق منه صفة لله تبارك وتعالى، ويكون له دلالة، ليس مجرد علم محض على الله تبارك وتعالى على ذاته الإلهية، وإنما هو علم من جهة ويحمل صفة من جهة أخرى. واشتقاقه الراجح فيه أنه من أله يأله ألوهية وإلهة، بمعنى عبد عبادة. لأن من أهل العلم من قال إن اشتقاقه من أله يأله بمعنى تحير أله، والصحيح أنه مشتق من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، بمعنى عبد عبادة. فالله معناه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. يبقى الله تبارك وتعالى هي من جهة علم على ذات الله تبارك وتعالى، ومن جهة يعني اسم يحمل صفة من صفات الله، وهي صفة الألوهية، أي الذي يستحق العبادة لكماله في ذاته عز وجل. فهو يعني وصف واسم في آن واحد، ولكن غلبت عليه العالمية فجرى تجري عليه بقية الأسماء كأخبار وكأوصاف. تقول الله هو الرحمن الرحيم كما في آخر سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو. فكان هو الأصل، وتجري عليه بقية الأسماء كأخبار وكأوصاف في آن واحد. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم فيها ثلاث أسماء من أسماء الله عز وجل. الأول الله معناها المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. والاسمان الثاني والثالث الرحمن الرحيم، وكلاهما مشتق من الرحمة، والرحمة صفة ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة لا المجاز، كما يقوله يعني أهل الكلام. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من صفة الرحمة. الفرق بين اسم الرحمن والرحيم وإن كان يعني كلاهما مشتق من الرحمة، يعني ما الفرق بينهما إذن؟ من أهل العلم من يقول الرحمن بمعنى الذي وسعت رحمته كل شيء فتتناول، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، فيكون يعني رحمة تتناول كل المخلوقين مسلمهم وكافرهم، وأما الرحيم فتختص برحمة المؤمنين. ومن أهل العلم من قال إن الرحمن صفة دالة على قيام صفة الرحمة بذات الله عز وجل، بغض النظر هناك مخلوق يرحم أو ليس هناك مخلوق يرحم. وأما الرحيم فهو دال على تعلق صفة الرحمة بالمرحومين، ولذلك قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. وأما العالمية يعني الصفة أو الاسم الذي يدل على صفة الذات فتقول مثلا الرحمن على العرش استوى. يبقى الرحمة الفرق يعني بين الرحمن والرحيم أن الرحمن تتعلق بقيام صفة الرحمة بذات الله عز وجل بغض النظر عن وجود مرحوم، يعني حتى كان قبل أن يخلق الخلق كان رحمانا سبحانه وتعالى. والرحيم تدل على تعلق هذه الصفة بالمرحومين ووصول أثر هذه الصفة إلى المرحومين. والمؤلف يعني كما ابتدأ بالبسملة ذكر بعد ذلك الحمد لله، حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه مرتين أو أكثر في خلال التقدمة. وطبعا تعلمون أنه قد روي في الحديث كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أو أفطر أو ممحوك البركة، وروي نحو هذا اللفظ أيضا في البسملة. فالمؤلف رحمه الله جمع بين البسملة والحمد لله في مقدمة كلامه. ثم قال رحمه الله بعد ما يعني بعد البسملة قال عصمنا الله وإياك بالتقوى، عصمنا الله وإياك بالتقوى. العصمة الأول يعني هذا فيه يعني فائدة جميلة، أن الإنسان ينبغي أن يبتدئ يعني أموره كلها متوجهة إلى الله تبارك وتعالى دعاء واستعانة. بدأ بالبسملة التي يستعانه ثم ثنى بدعاء الله عز وجل له ولإخوانه المسلمين، يقول عصمنا الله وإياك بالتقوى. استهل المصنف رحمه الله بعد البسملة رسالته بهذه الدعوة المباركة، وابتدأ بنفسه قبل أن يدعو لغيره، وهذه السنة وهذا هو المشروع المستحب، إذا دعوت فادعو لنفسك أولا ثم ادعو لغيرك. يقول عصمنا الله وإياك بالتقوى، تقول غفر الله لي ولك، وهكذا. فالعصمة معناها الوقاية والسلامة من الشرور والآفات والأهواء والضلالات، تقول اعتصمت بالله أي امتنعت به من كافة أنواع الشرور. يقول عصمنا الله وإياك بالتقوى، حقيقة أن العصمة التي هي الوقاية والسلامة من أنواع الشرور سواء في أمر الديانة أو في أمر المعاش. العصمة لا تكون إلا بالتقوى، السلامة لا تكون إلا بالتقوى. وإن حصل نوع من السلامة بغير تقوى فهو نوع من الاستدراج والعياذ بالله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما السلامة التي ليس بعدها ندامة فهي السلامة المرتبطة والمقترنة بتحقيق معنى تقوى الله تبارك وتعالى، فيكون حظ الإنسان من هذه السلامة بحسب نصيبه وحظه من تقوى الله تبارك وتعالى. فكلما ازدادت تقواك كلما كان حظك من السلامة أوفر وأكبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فسلامة الدين هي التي تعصم الإنسان، العصمة لا تكون إلا بسلامة رأس مال العبد المسلم وهو دينه تقواه لله تبارك وتعالى. تقوى معناها أو مأخوذة من الاتقاء بمعنى اتخاذ الوقاية، اتخاذ الوقاية تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا إن أحسن تعريف وأجمع تعريف للتقوى هو ما أثر عن طلق بن حبيب رحمه الله حينما قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة أن هذا التعريف يعني مساو لفظ الإيمان والاحتساب المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فالعمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا على وجه الإيمان والاحتساب، هذه التقوى، تفعل ما أمرت به، تترك ما نهيت عنه إيمانا واحتسابا، إيمانا بالآمر واحتسابا للأجر عنده. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله تبارك وتعالى. فالعبد لا يمكن أن يكون من المتقين حتى يعلم ما يتقي، يعلم ما يحب الله ويرضاه، ثم يعلم كيف يأتيه، ويعلم ما يحمله ويراغبه فيه، يتعلم أمر دينه وكيف يأتيه. هذا هو النور. وكذلك أوحينا إليك نورا من أمرنا، فالوحي وعلوم الشرع نور يهدي به الله عز وجل من يشاء من عباده فيخرجه من الظلمات إلى النور. وكذلك الشر من العلم ومن النور، أن تعلم الشر كي لا تدركه أو كي لا يدركك، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قال يعني بعض السلف: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ فلا يمكن أن يتقي العبد ربه تبارك وتعالى إلا إذا تعلم ما يحبه الله ويرضاه، وما يسخطه ويغضبه، يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى، ويتعلم كيف يأتي الطاعة وكيف يترك المعصية، كيف يرقق قلبه وكيف يزكي نفسه، وبذلك يقبل على الله تبارك وتعالى. وهذا متعلق بنور الوحي، نور العلم. فسيان فعل الطاعة أو ترك المعصية، كلاهما مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. يقول: عصمنا الله وإياك بالتقوى. ثم جمع إلى هذه الدعوة دعوة أخرى مباركة، يقول: ووفقنا وإياك لموافقة الهدى. التقوى والهدى، هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني كل منهما بمفرده يدل على الآخر ويتناوله. أما إذا جمعنا بينهما في كلام واحد أو في نص واحد، تكون التقوى لمعالجة الظاهر، والهدى لمعالجة الباطن. هذا للفكر وهذا للسلوك، هذا للجانب النظري وهذا للجانب العملي. عصمنا الله وإياك بالتقوى فنصلح جوارحنا، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أي نصلح بواطننا، عقائدنا، ضمائرنا، ما في قلوبنا من الأعمال. هذه الدعوة الثانية ثنى المؤلف. شوف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مثلا لما خرج من مصر خائفا يترقب، أول ما فعل ماذا فعل؟ قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فالمنبغي مفترض من المسلم أن تكون دائما بدايته توجه إلى الله عز وجل بدعائه والاستعانة به. ولذلك المؤلف رحمه الله وفق، بدأ بالبسملة ابتداء بالكتاب والسنة، ثم ثنى بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء له ولإخوانه الذين يكتب لهم هذه الرسالة: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. والهدى هو موافقة شرع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والتوفيق أن يجعل الله عز وجل فعل عبده موافقا لما يحبه ويرضاه، وهذا من فضل الله عز وجل يختص به من يشاء من عباده. ولذلك يشرع سؤاله والتضرع إلى الله تبارك وتعالى في طلبه، لأن التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله، لا يمكن أن يوفق العبد إلا بفضل الله تبارك وتعالى. فعندما يقول المؤلف: وفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى، أي لموافقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص؟ لأن هذا هو خير الهدي، هذا هو الهدي الذي أمرنا أن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا سألنا الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للهدى، فنعني به هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعني يختص الله عز وجل به من يشاء من عباده. في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان لهم من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فالذم في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما المدح والرضا، رضا الله تبارك وتعالى وحصول السلامة والوقاية، إنما هي مختصة بموافقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواريون من أصحابه يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، هذه السلامة وهذه هي الوقاية. فلا تكون الهداية ولا يحصل الهدى للعبد إلا بقدر موافقته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، في الاعتقاد وفي السلوك، في الأمرين معا. يعني الإنسان لا يكفيه أن يوافق يعني السنة في العقيدة ثم يخالفها في العمل، وكذلك لا يعني يقبل منه أن يوافقه في العمل ويخالفه في الأصل اللي هو الاعتقاد. فلا بد من الجمع بين الأمرين، أمر الظاهر والإيه والباطن. فلا ولا وهذا لا يحصل إلا بأن يكون أمر العبد تبع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إنسان يكون أمره لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع. ابن القيم رحمه الله يقول في الصاعقة المرسلة: فإن كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه فأي تقدم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به. قال غير واحد من السلف: لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. ومعلوم قطعا أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به فهو أعصى الناس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأشدهم تقدما بين يديه. وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، فكيف برفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به؟ ومن المعلوم قطعا أنه لم يكن يفعل هذا في عهده إلا الكفار والمنافقون والعياذ بالله. فموافقة الهدى أن يكون أمرك تبع، يعني تكون مؤتما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول فتقول، يفعل فتفعل، يأمر فتمتثل، وهكذا. يقول أما بعد، يعني المؤلف رحمه الله يعني بدأ بهذه الدعوة ثم قال أما بعد. أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للدخول في المقصود الأصلي للكلام، وقيل يؤتى بها للانتقال من أسلوب لآخر، لكن الصواب أنها يؤتى به إذا انتهيت من التقدمة أو التمهيد وأردت الدخول في صلب الموضوع أو في المقصد الأصلي للموضوع، فعندئذ تقول أما بعد. يقول: فإنك أصلحك الله. أيضا الشيخ رحمه الله لما المزني رحمه الله لما أراد أن يبدأ الخطاب لمن كتب له الرسالة أو لمن كتب له الرسالة، أول ما بدأ بالإيه؟ بالدعاء. يقول: فإنك أصلحك الله، فإنك أصلحك الله. والصلاح يعني قريب، معناه قريب من معنى العصمة، يعني الإنسان يسلم مما يفسده سواء في أمر دينه أو أمر دنيا. وهذه من الدعوات المباركة، وقد جاء أصلها في كتاب الله تبارك وتعالى كما في قوله عز وجل: وأصلح لي بذريتي. ومما يمدح قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إصلاح الحال وإصلاح البال، إصلاح الحال وإصلاح المآل، إصلاح أمر المعاش، إصلاح أمر المعاد، إصلاح النفس وإصلاح الذرية من بعد. الإصلاح عموما موافقة الخير واجتناب الإيه الشر. هذا لا يكون أيضا إلا بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن يتوجه الإنسان بمثل هذا السؤال لله عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنته فاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. أصلح لي شأني كله، هذا طلب، طلب الصلاح، سؤال الصلاح من الله تبارك وتعالى، لأنه لا يصلح العبد إلا ربه تبارك وتعالى. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ وهذه من الدعوات المباركة الجامعة النافعة التي لا ينبغي لأحد عرفها أن يتهاون فيها. يعني الإنسان ينبغي أن يواظب على هذه الدعوة المباركة في صباحي وفي مسائي، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول: أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. من السنة كما ذكرنا أي من العقيدة أو من أصول الدين، من مسائل الاعتقاد يعني، أمرا تصبر نفسك على التمسك به. الصبر أي الحبس، يعني تحبس نفسك عليه. والصبر في الجملة صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. والإنسان يصبر نفسه على أمر السنة ويجنب نفسه موارد الانحراف، هذا في مثل هذه الأزمان التي تكثر فيها الفتن وتتخطف الشبهات فيها الناس من كل مكان، يحتاج الإنسان للصبر والمصابرة والمرابطة حتى ينال هذه العصمة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني الالتزام بأمر الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أوقات الفتن، أمر صعب مستصعب. والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح البخاري وغيره، المعصوم من عصمه الله عز وجل. وهذه العصمة وهذا الصلاح والتمسك بالسنة في زمن الفتن يعني له أسبابه وله يعني وسائله، وأعظمها هو ما أشرنا إليه، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله وطلبه والإلحاح في دعائه عز وجل. يعني كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدعوة، سألته أم المؤمنين أم سلمة فقالت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، إن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه. فالمعصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عصمه الله. فالإنسان إذا أراد لنفسه الصلاح والهداية والتقوى فلا بد أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ليس لها من دون الله كاشفة. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء منة منه وفضلا، ويضل من يشاء عدلا منه عز وجل، حكمة منه وعدلا. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يضلل الله فما له من هاد، والعياذ بالله. ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز الانتقام. فالهداية والإضلال إنما هي بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء منة وفضلا، ويضل من يشاء حكمة وعدلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم يعلم عز وجل أنه يستحق الإضلال، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. فالإنسان يتوسل إلى تحصيل الصلاح وأن يصبر نفسه على أمر السنة والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بسؤال الله تبارك وتعالى واللجوء إليه، ثم بعد ذلك بالإقبال على طلب العلم، أن يتعلم الإنسان من أمر دينه ما يقيم به أمر السنة في نفسه وفي من حوله بقدر المستطاع. فمدارسة كتب العلم، كتب العقائد، هذه من أعظم وسائل التمسك بالسنة في هذا الباب الخطير. وربنا تبارك وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإنسان لابد أن يصبر نفسه، يحبس نفسه مع هذا الصنف من الناس كما أمر الله تبارك وتعالى. ثم يقول المؤلف: سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. تدرأ يعني تدفع، كما قال الله تبارك وتعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. تدرأ يعني تدفع شبه الأقاويل، التباس الأقاويل واختلاطها واضطرابها والعياذ بالله. شو بقى الأقاويل؟ والأقاويل جمع فيه نوع من التحقير، والشبه جمع شبهة، وكل أمر لا يتيقن ولا يعرف حلاله من حرامه ولا صوابه من خطأه فهو شبهة. والأقاويل يعني كثيرة في هذا المعنى، الأقاويل يعني كأنها ترادف معنى البدعة، كأنها يعني تساوي معنى البدع والأهواء والعياذ بالله، كبدعة القدر وبدعة الجدال بالقياس والنظر في مقابلة النصوص التي يعني ذكرت في مطلع الرسالة. والأقاويل جمع أقوال، والأقوال جمع قول هو الكلام. تسمى الأقوال المفترى أقاويل تحقيرا لها، ومنه قول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولذلك يعني يقال إن القول في الخير والقال والقيل والقالة في الشر، يعني إن كان الكلام خير تقول قول، وإن كان شر تقول قال أو قيل أو قال. والشبه المضلة بالمناسبة، يعني الشبه المضلة لا تتمكن في القلب العامل بالإيمان الراسخ في العلم، لا يمكن، وإنما تتمكن الشبه المضلة من القلب الخلو من العلم والإيمان. كان القلب خاليا من الاعتقاد الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح يتأثر تأثرا بليغا بالشبه. ولذلك يعني لابد أن يعمر القلب بالإيمان والعلم حتى يجنب نفسه التأثر بالشبهات. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصاد فقلبا خاليا فتمكن. قلب الخالي من العلم النافع من الإيمان الصحيح يتأثر سريعا بالشبهات والعياذ بالله. أما القلب العامل بالإيمان والعلم النافع فهذا لا يتأثر بالشبهات. يقول المؤلف رحمه الله تدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. الزيغ معناه الانحراف والميل، الزيغ معناه الانحراف والميل عن الحق بسبب شبهة أو شهوة أو فتنة. قال الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وزيغ محدثات الضالين، المحدثات جمع محدثة وهي الأمر المستحدث في الدين، البدع يعني. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والضالين الضائعون الهالكون والعياذ بالله. فيعني المصنف بهذه التقدمة كأنه يقول يعني سأذكر لك في هذه الرسالة جملة من مسائل الاعتقاد تدفع عن المسلم ما يوقعه في الالتباس والانحراف والميل عن الحق بسبب البدع المضلة والعياذ بالله. السلامة من البدع والشبهات لا تكون إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأفرد الصراط وجمع السبل، فصراط الله المستقيم واحد، من يتمسك به يعصمه هذا التمسك من زيغ الهالكين وشبههم والعياذ بالله. يقول المؤلف رحمه الله وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. شرحت أي وضحت وبينت. والمنهاج كالمنهج هو الطريق الواضح، كما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا طريقا واحدا طريقا واضحا مسلوكا. ويقول شرحت لك منهاجا موضحا منيرا، والموضح والمنير معناهما متقارب. يعني هذا المنهج الذي سأوضحه لك صفته أنه موضح للأمور منير للطريق، وهذه سمة أهل الحق دائما، طريقهم وصراطهم سبيلهم يعني يوضح الحق وينير السبيل دال على ما يرضي الله تبارك وتعالى وموصل إلى جنات النعيم. وهذا المنهج لابد يعني فيه يعني من تعلمه وتطبيقه. لا يستحق الإنسان الانتساب على وجه الحقيقة هذا المنهج إلا إن علمه وعمل به، تعلمه وعلمه وعمل به. يعني الظاهر والباطن من ناحية والفكرة والسلوك من ناحية أخرى. الإنسان يعني يحتاج في البداية لتعلم أصول يعني هذا العلم التي يعني تعصمه من الوقوع أو التأثر في الشبهات، فيكون بمثابة من درأ المفسدة حتى يجلب بعد ذلك المصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع والتخلية قبل التحرير. وكما قال ابن الجوزي رحمه الله أن الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور أو العطور. فالإنسان ابتداء يعني يتعلم من هذا العلم ما يمنع به نفسه من التأثر بانحراف أهل البدع، ثم بعد ذلك يسلك سبيل إكمال شعب الإيمان في قلبه، فإذا به يزداد نورا على نور. يقول: لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. لم آل يعني لم أقصر في ذكر النصيحة لي ولك. تقول: ألوت إذا قصرت. تقول يعني الرجل إذا آل يعني قصر، يعني ترك بذل الجهد المطلوب المناسب للحال. والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، وأصل النصح في اللغة معناه الخلوص. تقول: نصحته ونصحت له لازما ومتعديا. والنصيحة هذه حق من حقوق المسلم، حق من حقوق المسلم، ليست فضلا وإنما حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وهن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعته، وإذا مات فاتبعه. فالنصيحة للمسلمين هي حق لهم وليست فضلا تؤديه إذا شئت وتمنعه إذا شئت. والمؤلف رحمه الله قدم نفسه على غيره، يقول: لم آل نفسي، يعني المؤلف رحمه الله يقول: لم آل نفسي وإياك فيه نصح، يعني فليس بحكيم من نصح الناس ونسي نفسه. ينبغي للعبد أن يبدأ أول ما يبدأ بإصلاح نفسه، ثم يثني بغيره، ولا يكن كمن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعياذ بالله. وهذا من أوضح الأمثلة المؤثرة في بيان هذا المعنى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ماذا يستفيد العبد إن نصح غيره ونسي نفسه؟ ماذا يستفيد العبد إن أصلح غيره وأفسد نفسه والعياذ بالله؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك قال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي حديث أنس المشهور: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقاريض. مقاريض جمع مقراض وهو المقص. تقرض شفاهم بمقاريض من نار والعياذ بالله، كلما أريضت وفت، يعني عادت كما كانت. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وفي رواية: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في الصحيحين حديث مشهور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى والعياذ بالله. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وفي رواية: إني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره. فهذا المسلك الوبيل والعياذ بالله يهلك العبد. فينبغي أن ينصح العبد لنفسه قبل أن ينصح لغيره. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذو الرشد السديد أو ذو الرشد والتسديد، نسختان. يقول: بدأت فيه بحمد الله، كما ذكرنا أنه ابتدأ بالبسملة وثنى هنا بالحمدلة، وذكرنا السبب قبل ذلك. المصنف يعني بدأ بالأمرين معا، بالبسملة والحمدلة. والحمد يعني مفتتح بعض الصور في كتاب الله، منها الفاتحة. فاتحة تبدأ بالبسملة على يعني قراءة قراءة، وتبدأ بالحمد على قراءة على قراءة، يعني أول آيات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم في قراءة، وفي قراءة أخرى أول آياتها الحمد لله رب العالمين. فالقرآن يفتح بالفاتحة، والفاتحة تفتتح بالبسملة والحمدلة. وهناك أربع سور غير الفاتحة تفتتح بالحمدلة: سورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة سبأ، وسورة فاطر. فالبداءة بالحمد أيضا من الأمور المشروعة المستحسنة المستحبة. ما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء الجميل على جهة التعظيم، يعني أن تثني على المحمود تعظيما له على نعمة أو غير نعمة، يعني سواء هذا المحمود أزدى إليك نعمة أو لم يزد إليك نعمة، يعني يحمد المرء على كماله الذاتي فيه الذي لا يتعدى إلى غيره، كما يحمد أيضا على أفعاله المتعدية بإحسانه إلى غيره. فالحمد ثناء جميل على جهة التعظيم. يقول الحمد، يقول المؤلف رحمه الله: بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد أو ذي الرشد السديد. الرشد الله تبارك وتعالى من أسمائه الرشيد، من أسمائه عز وجل الرشيد. ذو الرشد يعني الذي يوفق ويهدي إلى طريق الحق، والرشد معناه الاستقامة على طريق الحق، وهو ضد الغي، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالرشد في مقابلة الإيه؟ الغي. فالله تعالى هو الذي ينير العبد الرشاد والسداد والتوفيق والهداية وكل معاني الخير، لا يأتي ذلك إلا منه وحده تبارك وتعالى، هو الموفق الهادي إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم. ولذلك من أسماء سبحانه وتعالى الرشيد. الزجاج رحمه الله يقول في تفسير أسماء الله الحسنى: الرشيد فعيل في معنى مفعل، يعني رشيد بمعنى مرشد. والله تعالى أرشد الخلق كلهم إلى مصالحهم، وأرشد أولياءه خاصة إلى الجنة وطرق الثواب، فهو الرشيد. يبقى رشيد بمعنى إيه؟ معناه ذو الرشد من ناحية، ومعناه المرشد من ناحية أخرى. الشيخ السعد رحمه الله في تفسير أسماء الله يقول: الرشيد الذي أقواله رشد وأفعاله رشد، أو رشد، رشد ورشد كلاهما صحيح، وهو مرشد الحائرين في الطريق الحسي والضالين في الطريق المعنوي، فيرشد الخلق بما شرعه على ألسنة رسله من الهداية الكاملة، ويرشد عبده المؤمن إذا خضع له وأخلص عمله، أرشده إلى جميع مصالحه، ويسره لليسرى وجنبه العسرى. والرشد الدال اسم الرشيد، الدال عليه اسم الرشيد وصفه عز وجل. فالله عز وجل ذو الرشد، وهذا يعني يخدم قول المصنف رحمه الله ذو الرشد. قاعدة أهل السنة أن الأسماء يشتق منها صفات، تقول الله الرحمن يعني ذو الرحمة، تقول الله العليم يعني ذو العلم، الرؤوف ذو الرأفة، الرشيد ذو الرشد أو الرشد، ذو الرشد أو الإيه؟ الرشد. والرشد الدال عليه اسم الرشيد وصفه عز وجل، فوصف الله عز وجل أنه ذو الإيه؟ الرشد. والإرشاد لعباده، فيعني الشيخ هنا رحمه الله يعني كأنه في بداية كلامه يميز بين الإرشاد العام للخلق كلهم والإرشاد الخاص لأولياء الله الصالحين، كما يجمع بين الإرشاد الحسي والإرشاد المعنوي. ثم يقول رحمه الله الشيخ سعد رحمه الله: فأقواله القدرية التي يوجد بها الأشياء ويدبر بها الأمور كلها حق لاشتمالها على الحكمة، هذا معنى الرشاد أو معنى اسم الله الرشيد، كلها حق لاشتمالها على الحكمة والحسن والإتقان. وأقواله الشرعية الدينية، وهي أقواله التي تكلم بها في كتبه وعلى ألسنة رسله، المشتملة على الصدق التام في الأخبار والعدل الكامل في الأمر والنهي، فإنه لا أصدق من الله قيلا ولا أحسن منه حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا في الأمر وفي النهي، وهو أعظم وأجل ما يرشد به العباد، بل لا حصول إلى الرشاد بغيرها، فمن ابتغى الهدى في غيرها أضله الله، ومن لم يسترشد بها فليس برشيد. فيحصل بها الرشد العلمي، وهو بيان الحقائق والأصول والفروع والمصالح والمضار، والدينية والدنيوية، ويحصل أيضا بها الرشد العملي، فإنها تزكي النفوس وتطهر القلوب وتدعو إلى أصلح الأعمال وأحسن الأخلاق، وتحث على كل جميل، وترهب من كل ذميم رذيل. فمن استرشد بها فهو المهتدي، ومن لم يسترشد بها فهو ضال. ولم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته للرسل وإنزال الكتب المشتملة على الهدى المطلق. فكم بفضله هدى ضالا وأرشد حائرا، وخصوصا من تعلق به وطلب منه الهدى من صميم قلبه وعلم أنه المنفرد بالهداية. هذا يعني ننقله يعني بيانا لاسم الله الرشيد. فإن كان الرشيد من أسماء الله عز وجل، فمن صفاته عز وجل أنه ذو الرشد، كما قال المؤلف رحمه الله: أبدأ فيه بحمد الله ذي الرشد أو الرشد. وبالمناسبة يعني في خلاف بين أهل العلم في إثبات اسم الرشيد، وهذا الاسم جاء في حديث أبي هريرة المشهور في عد أسماء الله، وحديث في إسناده ضعف، هو من طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم، فجاء فيها عد اسم الرشيد في أسماء الله عز وجل. ويدل يعني كذلك عليه قوله عز وجل: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى الإرشاد إنما هو من الله تبارك وتعالى. وأنا يعني كثير من أهل العلم ممن صنفوا الأسماء الحسنى عدوا اسم الرشيد في الأسماء الحسنى كابن مندى والحليمي والبيهقي وابن العربي والقرطبي وابن الوزير، ومن المعاصرين الشيخ السعدي والشيخ الشرباصي. المقصود يعني أن ذو الرشد صفة من صفات الله، والاسم الرشيد ذو الرشد والتسديد، ذو الرشد والتسديد، أي هو المسدد والموفق إلى الحق سبحانه وتعالى. يقال: اللهم سددنا للخير، أي وفقنا له. ويقال: سدد صاحبك، أي علمه الخير واهديه سواء السبيل. ورجل مسدد أي موفق. إنما يقول بحمد الله ذو الرشد والتسديد، أي الذي يرشد ويسدد ويوفق للهدى والتقوى سبحانه وتبارك وتعالى بحمده. الحمد ما ذكرنا هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم. الألف واللام في كلمة الحمد للاستغراق، فكل المحامد خفيها وظاهرها ما علمنا منها وما لم نعلم كلها ثابتة على وجه التمام والكمال لله عز وجل. عندما تقول الألف واللام للاستغراق في أي نص عربي، عندما تقول الألف واللام للاستغراق، ضابط هذه الألف واللام التي هي الاستغراق أنه يصح استبدالها أن تستبدل بلفظة كل. يعني عندما تقول الحمد لله يمكن أن تقول كل حمد لله، كل حمد لله. إذا صح هذا فهي ألف، الألف واللام هنا للإيه؟ للاستغراق. يقول المؤلف: بدأت فيه بحمد الله، بحمد الله. الله كما يعني سبق معنا في البسملة بسم الله، يعني ذو الألوهية أي العبودية على خلقه أجمعين، فهو المستحق للعبادة وحده ولا شريك له سبحانه وتعالى وبحمده. يقول المؤلف بعد ذلك: الحمد لله، هذه المرة الثانية الذي يذكر فيها الحمد، الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر. الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر. لماذا؟ لأنه الذي بيده النفع والضر، لا يأتي بالنفع إلا هو، ولا يدفع الضر إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب السيئات إلا هو، لا يجيب الدعاء إلا هو، ولا يقيل العسر إلا هو، ولا يغفر الخطيئة إلا هو، والذي يستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفان ويجيب الداعي، هو الذي بيده الخير كله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أحق من ذكر وأولى من شكر سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. عندما يقول هنا أحق من ذكر وأولى من شكر، شكر وحمد، والحمد لله، وكذلك تقول الشكر لله. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد ثناء باللسان، حمد ثناء يعني أداته آلته اللسان، أما الشكر فيؤدى بالقلب وباللسان وبالجوارح. يعني الحمد الثناء باللسان ولا يكون إلا على الجميل الاختياري، نعمة كان أو غير نعمة. يعني الإنسان فضلا عن الله عز وجل يحمد على صفاته الذاتية كعلمه مثلا، ويحمد على صفاته المتعددة ككرمه وإحسانه، يحمد على هذا وذاك. أما الشكر فلا يكون إلا على المتعدي، يعني على الإحسان للغير. فتقول حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته، يصلح هذا وذاك. لكن الشكر لا تقول يعني شكرت على شجاعته، وإنما تقول شكرت على إنعامه. يبقى الشكر يكون في النعمة خاصة، ولكنه أعم في الآلة، لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولذلك قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، يعني عمل الجوارح شكر لله. يبقى الحمد يكون باللسان، أما الشكر بسائر الجوارح، باللسان وبسائر الجوارح فضلا عن القلب. يبقى كده الشكر أعم في الآلة، والحمد أخص في الآلة. أما في المتعلق فالشكر أعم، الشكر الحمد أعم، لأنه يتعلق بالذات والمتعدي، يعني يحمد المرء على ما فيه من صفات ذاتية وعلى ما فيه أيضا من صفات متعدية. وأما الشكر فلا يكون إلا على المتعدي، على الإنعام والإحسان للغير. يعني يبقى كده بين الشكر والحمد عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم من حيث المتعلق وأخص من حيث الآلة، والشكر بالإيه؟ بالعكس. خلاصة الكلام أن الحمد يكون بالإيه؟ باللسان فقط، وأما الشكر فباللسان وبسائر الجوارح. والشكر يكون على المتعدي فقط، على الإنعام والإحسان، وأما الحمد فيكون على الإنعام والإحسان، وكذلك على الصفات الإيه؟ الذاتية. هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى، أن يحمد وأن يشكر. ولذلك يعني المؤلف رحمه الله قال: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، يعني ثلث بالإيه؟ بالثناء على الله عز وجل. فبدأ بسم الله، ثم حمد الله تبارك وتعالى مرتين، ثم أشار إلى الشكر، ثم وقال: وعليه أثني، يعني أمجده وأذكره بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وسائر ألفاظ التعظيم والإجلال. والثناء مأخوذ من الثني وهو العطف، ورد الشيء بعضه على بعض، كما تقول: ثنيت الثوب، أي جعلت اثنين بتكرار، يعني كل اثنين فوق بعضهما. والثناء في الاصطلاح هو الإتيان بما يشعر التعظيم مطلقا، يعني سواء كان يعني باللسان أو بالجنان أو بالأركان، وسواء كان يعني في مقابلة شيء يعني نعمة أو إحسان أو لا. فالثناء يشمل الحمد والشكر والمدح، كله يدخل في الإيه؟ في الثناء. والله عز وجل يحب المدح، الله عز وجل يحب المدح، يحب الثناء والحمد والشكر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري وغيره أنه قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الأسماء الحسنى هي التي يثنى على الله عز وجل بها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالله عز وجل يحب الثناء ويحب الحمد ويحب الشكر ويحب المدح. فالعبد إن أتى لله عز وجل بما يحب، فإن الله عز وجل يأتيه بما يحب. ولذلك كان من سنن الدعاء أن يستفتح الدعاء بالحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. قبل أن تسأل ائت بما يحبه الله، قبل أن تسأل ما تحب أنت ائت بما يحبه الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد. الواحد الصمد، الله عز وجل من أسمائه الواحد، هو واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شبيه له ولا مثيل له، لا ضد له، لا ند له، لا شريك له، لا في الألوهية ولا في الربوبية. سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، المتفرد بالوحدانية عز وجل من أسمائه الواحد. قل هو الله أحد. التوحيد يقسم عند أهل العلم إلى توحيد ألوهية وربوبية وأسماء الصفات، والله عز وجل واحد في الثلاثة، فلا يوحد العبد ربه إلا إذا وحده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته في الأنواع الثلاثة مجتمعة. يقول الواحد الصمد، الصمد الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، والسيد الذي كمل في سؤدده الشريف، في سؤدده الشريف الذي كمل في شرفه العظيم، الذي كمل في عظمته الحليم، الذي كمل في حلمه العليم، الذي كمل في علمه الحكيم، الذي كمل في حكمته، يعني كل أنواع الكمال ثابتة لله عز وجل تضمينا في هذا الاسم. هذا الاسم يدل على إثبات الكمال المطلق لله عز وجل، صفة لا تنبغي إلا لله عز وجل، ليس له كفء فيها ولا نظير، سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد. فالله عز وجل هو الصمد، وهذا الاسم يتضمن يعني إثبات سائر أنواع الكمالات لله عز وجل. ولذلك يعني يقال انه من اسم الله الاعظم، يعني في بعض الاقوال ان الصمد من اسم الله الاعظم، وان كان هذا خلاف الراجح. واسماء الله تبارك وتعالى نوعان، من اسماء الله عز وجل ما لا يدل الا على صفه واحده، كاسم مثلا العليم يدل على صفه العلم، السميع يدل على صفه السمع، البصير يدل على صفه البصر، وهكذا. اما يعني النوع الآخر من الأسماء هو أسماء تدل على عدة صفات، كاسم الصمد واسم السيد المجيد الذي حدا المجد بحذافيره، الحميد الذي يستحق الحمد كله. هذه الأسماء تتضمن أو تستلزم إثبات أنواع الكمالات كلها لله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، الذي ليس له صاحبة ولا ولد. وهذا في الحقيقة مظهر من مظاهر صمديته ووحدانيته عز وجل، أنه ليس له صاحبة ولا ولد، فهو منزه عن الزوجة والولد سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، ما اتخذ الله من ولد سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا من أنواع الكفر القبيح، لقد قلتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الأرض هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. فهذا من أقبح أنواع الكفر، أن يدعى لله عز وجل صاحبة أو ولدا، والعياذ بالله. يقول المؤلف الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل. جل عن المثيل أي تنزه وتقدس أن يكون له مثل، سواء في ذاته أو صفاته أو أسمائه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، هل تعلم له سميا، فلا مثيل له تبارك وتعالى في أسمائه، وكذلك لا مثيل له في أفعاله وصفاته. جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، لا شبيه له يعني لا يشبه أحد من خلقه. يعني قال نعيم بن حماد رحمه الله، شيخ البخاري رحمه الله، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. فلا شبيه له ولا عديل، لا عديل يعني لا مكافئ ولا مساوي، ولم يكن له كفوا أحد. والعديل هو الذي يعادل الشيء أو أي يماثله ويكافئه. فالإنسان لو مثل الله عز وجل بخلقه أو شبه الله عز وجل بخلقه فقد جعل له ناظرا وعديلا والعياذ بالله. وهذه من صفة الكفار، والذين كفروا بربهم يعدلون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك قال المؤلف جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، فلا شبيه له ولا عديل، يؤكد هذا المعنى بهذه الألفاظ التي مؤداها واحد، وهي تفصيل لوحدانية الله عز وجل. هذا المؤلف رحمه الله ذكر جملة من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا من باب الإثبات، وكذلك ذكر هذه الجمل ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. جمع بين الإثبات والنفي، إثبات الكمال ونفي الإيه؟ النقص. وهذه طريقة السلف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، طريقة السلف تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. ثم قال المؤلف: السميع البصير اسمان من أسماء الله الحسنى، السميع الذي وسع سمعه كل المسموعات، البصير الذي وسع بصره جميع المبصرات. إن الله هو السميع البصير. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. فالله عز وجل هو السميع، الله عز وجل هو البصير. ففي هذين الاسمين إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وكل اسم يدل على صفة كمال. هذه قاعدة أهل السنة، أن كل اسم ثابت لله عز وجل يدل على صفة من صفات الكمال، فليست أسماء الله عز وجل أعلاما محضة أو جامدة غير مشتق، وإنما هي أسماء تدل على صفات. كل اسم يدل على صفة من صفات الإيه؟ الكمال، وإلا لم تكن أسماءه حسنة. يعني أسماء الله الحسنى، الحسنى أي التي تدل على صفات الله عز وجل الحسنة، أفعاله الكاملة سبحانه وتبارك وتعالى، فدلالتها على الكمال هو وجه حسنها. دلالة هذه الأسماء على الكمال بتضمنها لصفات الكمال هي التي تبين معنى الحسن في هذه الأسماء. اسم السميع دال على ثبوت كمال السمع لله عز وجل، فهو يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك. قد سمع الله، تعلق أم المؤمنين عائشة على هذه القصة فتقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لماذا؟ لأنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة حينما جاءته هذه المرأة تجادله في زوجها، ويفوتها بعض الكلام، تسمع بعض الكلام ويفوتها بعضه. أما الله تبارك وتعالى فسامعها من فوق عرشه، تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل، وهذا أشرف حديث لأهل الشام، يقول فيه الله تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فجميع الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا في مكان واحد وسأل كل منهم حاجته الخاصة به بلغته التي لا يفهمها بعض الناس، اجتمعوا في وقت واحد في صعيد واحد في وقت واحد وسألوا كل مسألته ما اختلطت هذه الأصوات بتفنن الحاجات وتعدد اللغات، ما اختلطت في سمع الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وكذلك صفة البصر تدل على أن الله تبارك وتعالى يبصر جميع المبصرات، والمسلم الذي يوقن بسمع الله عز وجل وبصره أن الله تبارك وتعالى يسمعه ويبصره، هذا يورثه المراقبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله تبارك وتعالى يسمع ويبصر، وكذلك وكل ملائكته بكتابة أعمال العباد، فليس للعبد من هذا مهرب، وهذا يورث مقام المراقبة التي هي مقام الإحسان، أعلى مقامات الدين. وهذه هي الفائدة الحقيقية من مدرسة أسماء الله تبارك وتعالى، أو مسائل التوحيد بصفة عامة. يقول المؤلف رحمه الله: فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير. العليم الذي أحاط علمه بجميع الأشياء، من الكليات والجزئيات جملة وتفصيلا، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وسع ربنا كل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، بل إنه عز وجل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، كما قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا لم يكن ولكن الله يعلم، هذا إذا كان كيف كان سيكون، فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن سبحانه وتبارك وتعالى، وعلمه عز وجل لا يسبق بجهل ولا يلحقه نقص ولا يعتريه ضعف ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم المخلوق، علم المخلوق علم ناقص من جميع الوجوه، هو علم في ذاته ضئيل قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ثم إنه مسبوق بالجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ويعتريه النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، فنسي، فالإنسان علمه يعتريه به النسيان، ثم بعد ذلك مصيره الفناء، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فإن لم يرد الإنسان إلى أرض العمر ومات بقواه فإن علمه يموت مع علمه، فمصيره على أي حال إلى الفناء، هذا علم البشر، وأما الله تبارك وتعالى فعلمه كامل تام من كل وجه، العليم الخبير، الخبير بكل ما تعملونه وتكسبه من تكسبونه من خير أو شر أو حسن أو سيء، يحفظ على العباد أعمالهم كلها ثم يجازيهم بها، والله عز وجل بما تعملون خبير، عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير، هذا الاسم كسائر الأسماء يدل على صفة، صفة الخبرة، الخبرة معناها العلم بدقائق الأمور وبواطن الأشياء، فلا يغيب عن علم الله عز وجل شيء من دقائق الأمور ولا بواطنها وخفايا زواياها، يعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال لقمان لابنه يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، فختم الآية باسم الإيه؟ باسم الخبير، المؤلف السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، المنيع يعني العزيز الذي لا يغلب لا ينال جنابه ولا يرد قضاؤه سبحانه وتعالى، يحكم لا معقب لحكمه لكمال قوته وعزته وقهره عز وجل، وهو القاهر فوق عباده، إن ربك هو القوي العزيز، والمنيع في الحقيقة يعني لم تثبت في أسماء الله عز وجل، ولذلك نقول أن المؤلف هنا لم يسقها مساق الأسماء، وإنما ساقها مساق الإخبار عن الله عز وجل، هذا أليق، وإلا المنيع لم يثبت يعني كونه اسما من أسماء الله، وأسماء الله عز وجل توقيفيا، فإن كان من باب الإخبار فهذا مقبول، لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية، باب الإخبار أوسع من باب التسمية، كما أن كذلك باب الوصف أوسع والآخر من باب التسمية، أوسع الأبواب الإخبار ثم الوصف ثم التسمية، فالاسم لا يكون إلا بنص، لا يثبت الاسم لله تبارك وتعالى إلا بنص، وكذلك الحال في الرفيع على خلاف الرفيع سنذكره الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، يقول المنيع الرفيع، الرفيع معناه المتعالي العالي بذاته وأسمائه وصفاته، رفيع بذاته، فالآية رفيع الدرجات ذو العرش سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، لكن اسم الرفيع بهذا النص لم يثبت لله عز وجل إلا حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه سابقا، وهو حديث لم يصح، إسناده لم يصح، ولكن يعني جملة أو طائفة من أهل العلم يثبتون كل الأسماء الواردة في هذا الحديث، ومنها في بعض طرق الحديث ورد اسم الرفيع، ولذلك أثبته الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن طريق عبد العزيز بن حصين، هذا يعني أقرب من اسم المنيع، لأنه ورد في حديث أبي هريرة في عد الأسماء، ويدل عليه قول الله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش. ثم بعد ذلك سيدخل المؤلف في يعني صفة العلو وإثبات العرش، ويعني ما سبق فيه جملة كما يعني أشرنا من الأسماء أثبتها المؤلف، وجملة أيضا من أنواع التنزيه ونفي النقص عن الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يحب المدح سواء بإثبات الكمال أو بنفي النقص. تقول لم يكن له كفوا أحد بعد أن تقول الله الصمد، هذا إثبات وهذا نفي، وكلاهما مدح وثناء على الله عز وجل تعظيما وإجلالا. ونحن ندور مع النصوص حيث دارت، نثبت ما ثبت في النصوص وننفي ما نفته النصوص، فندور مع السنة حيث دارت، كما قال الأوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت. وكذلك قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. ثم يقول المؤلف بعد ذلك عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور. عالم على عرشه في مجده بذاته، يعني عالم بذاته على عرشه في مجده، وهذا في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. وهذه صفة يعني النصوص التي تثبتها متضافرة ومتواترة سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو العلي الأعلى، هو العلي الأعلى، هو المتعالي سبحانه وتبارك وتعالى وبحمد، هذه من أسمائه عز وجل. وثبوت صفة العلو تدل عليه أمور كثيرة، منها الأسماء الحسنى الدالة على ثبوت هذه الصفة أو هذا المعنى. يعني الله تبارك وتعالى من أسمائه الأعلى ومن أسمائه العلي ومن أسمائه المتعالي، وكذلك أسماء أخرى ليست بهذا اللفظ ولكنها تؤدي المعنى نفسه، كاسم الظاهر واسم القاهر سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، وفي آية الكرسي في آخرها وهو العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهذه الفوقية ترادف أو تساوي صفة العلو، فالله تبارك وتعالى يوصف بالفوقية، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ومن أدلل أيضا على إثبات صفة العلو لله عز وجل التصريح بصفة الاستواء على العرش، كما قال الله تبارك وتعالى وفي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ودبر الأمر، هذه في يونس وهذه في الأعراف. التصريح بصفة الاستواء على العرش وارد في سبع آيات نصا في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن هذه الدلائل أيضا التصريح بالفوقية كما أشرنا، إنما يقول الله وهو القاهر فوق عباده، هذه الفوقية تدل على علو الله عز وجل بذاته على عباده. وقال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، يعني الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هم أصلا في السماء والله عز وجل فوقهم، فهذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. وكذلك أيضا من هذه الدلائل نص القرآن على أن الله تبارك وتعالى في السماء، كقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فاستعلمون كيف نذير. من في السماء في آيتين متواليتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا آمين من في السماء، من في السماء يعني الله تبارك وتعالى، وأنا تعبر عن الله بهذا الإيه هذا اللفظ، وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، وهذا حديث في الصحيحين وغيرهما. وكذلك من أدلة صفة العلو التصريح باختصاص بعض الأشياء بأن عنده عز وجل، عندما يقول مثلا يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون له ويسبحونه ولو يسجدون ويسبحونه ولو يسجدون عند ربك، كلمة عند ربك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب عنده فوق عرشه، عنده هذه العندية، إن الذين عند ربك. إذن الله تبارك وتعالى يوصف بالعلو، وكذلك الرفع والصعود والعروج، هذه الألفاظ واردة في كتاب الله. قال الله عز وجل عن عيسى بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه، إذن الله تبارك وتعالى عال على خلقه بذاته، بل رفعه الله إليه. وكذلك الصعود كما قال الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد معناه أنه عال على خلقه عز وجل بذاته، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرفع والصعود هذه تدل على علو الله عز وجل بذاته على خلقه. ومنها كذلك صعود أرواح المؤمنين إلى الله تبارك وتعالى، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء، إذن أرواح تصعد إلى الله تبارك وتعالى نحو السماء. عروج الملائكة كذلك يعني من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، العروج معناه الصعود، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكذلك الحديث التي يعني فيها تصريح ضد الفوق والعلو، النصوص التي جاءت فيه جاء فيها إثبات نزول الله تبارك وتعالى لسماء الدنيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نزوله عز وجل في ثلث الليل الآخر يدل على اتصافه عز وجل بالعلو، لأنه لو لم يكن عالم بذاته على خلقه لما صح يعني حديث أنه ينزل إلى سماء الدنيا. وكذلك تنزل أشياء من عنده عز وجل، تنزل الملائكة وتنزل الأمر من الله تبارك وتعالى، ينزل الملائكة، كلمة ينزل الملائكة معناها أنه عالم على خلقه بذاته تبارك وتعالى. والعلو لا يقتصر على علو القهر وعلو الشأن، علو القهر معناه علو السلطان، أنه يفعل ما شاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، هذا علو القهر، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، هذا علو القهر. وكذلك علو الشأن يعني انتفاء جميع النقائص عن الله تبارك وتعالى وإثبات كل أنواع الكمال، هذا علو من علو شأنه عز وجل. وعندما يقول الله تبارك وتعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذا من علو شأنه عز وجل. وعلو الشأن وعلو القهر لا يختلف فيه الناس، وإنما يختلف أهل السنة مع غيرهم في علو الذات التي أثبته المؤلف هنا، قال عال على عرشه في مجده بذاته، عال على عرشه في مجده بذاته، عال بذاته، هذا ومحل الخلاف بين أهل السنة وغيرهم، إثبات علو الذات والاستواء على العرش هذا يثبته أهل السنة ويؤوله أو يعطله غيرهم والعياذ بالله. بعلو الذات أن الله تبارك وتعالى عال بذاته على خلقه بائنا منهم مستويا على عرشه عز وجل، ولذلك قال عال على عرشه، عال على إيه؟ عرشه. والاستواء على العرش والعلو على العرش يعني إيه؟ هذا أمر أيضا لا يختلف فيه أهل السنة، وقد نص القرآن على استواء العرش كما على استواء الله عز وجل على العرش في 7 مواضع كما ذكرنا. وقد كان من دعاء الكرب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لنا لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فالله عز وجل هو رب العرش العظيم. والعرش في اللغة من حيث اللغة يعني هو سرير الملك، أو يسمى بذلك لعروشه أي ارتفاع، العروش أصلا معناه الارتفاع، العروش معناه الايه؟ الارتفاع، فيسمى سرير الملك عرشا لأنه يكون عاليا على ما بحذائه أو ما حواليه. قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وكذلك في سورة يونس. وفي سورة الرعد يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترى ثم استوى على العرش. وفي سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. فهذه الآيات فيها النص على استواء الله عز وجل على عرشه. والاستواء معناه العلو والارتفاع، معناه العلو والارتفاع. وسبحان الله، يعني برغم نص القرآن نصا صريحا في مسألة الاستواء، إلا إن يعني أهل البدع يؤولون هذا الصفة، يؤولون الإيه؟ الاستواء، مع النص الصريح عليها في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة إن أكثر سبب يدعو المحرفين لصفات الله، المعطلين لها، يدعوهم إلى ذلك أنه وقعت في قلوبهم شبهة التشبيه، فترفعوا عنها ونزهوا الله عز وجل عن الشبيه فوقعوا في التعطيل. يعني عندما سمعوا استوى على العرش فهموا أن الاستواء هذا مشابه لاستواء المخلوقين. طبعا استواء المخلوق على الدابة أو على سطح المنزل أو على السفينة أو على غير ذلك، يفتقر إلى الشيء الذي استوى عليه، فقالوا الله تبارك وتعالى لا يفتقر إلى شيء. لما وقعت شبهة التشبيه في القلوب، يعني نزه الله تبارك وتعالى عن التشبيه، فأولوا الصفة بالكلية. أما أهل السنة فلم يفهموا أصلا من استواء الله على عرشه أن هذا الاستواء كاستواء المخلوقين، وبالتالي يفتقر الله تبارك وتعالى فيه إلى العرش، بل العرش نفسه إنما يثبت ويحمل بقوة الله عز وجل وعزته وجبروته تبارك وتعالى. فالمقصود يعني أنهم حرفوا معنى الاستواء الذي هو معناه العلو كما ذكرنا أو الارتفاع، فقالوا الاستواء معناه الاستيلاء، وليس على ذلك من دليل اللهم إلا قول الأخطر النصراني: استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. هذا البيت ليس من الأبيات الجاهلية حتى يستدل به أصلا على معنى العربي، هذا من مولد يعني هذا من في عصر بني أمية. بشر المذكور هذا هو بشر ابن عبد الملك، أخو مروان ابن عبد الملك. فالشعر في هذا العصر ليست فيه حجة أصلا على اللغة ابتداء. ثم من حيث المعنى، الاستيلاء هذا هو الذي ينزه الله عز وجل عنه، لأن الاستيلاء معناه أن العرش كان لغيره ثم استولى عليه، وهذا مما ينزه عنه ربنا تبارك وتعالى، وينزه عنه أيضا أفهام المسلمين. وثم يعني إذا قال الشاعر استوى بشر على العراقي، ما الذي يمنع أن نقول إن استوى هنا معناها على عرش العراق، كرسي الملك في العراق، على عليه يعني صعد عليه، ما المانع من هذا؟ يعني نؤول يعني الاستواء، نؤول الاستواء أم نؤول الاستيلاء؟ لا، نحن نثبت الاستواء كما أثبته الله تبارك وتعالى نصا في كتابه في مواضع عديدة 7 مرات، غير الأحاديث الواردة في الإيه؟ في السنة. فالمقصود أن الاستواء يقول عال على عرشه في مجده بذاته، عال على عرشه يعني مستوى على إيه؟ عرشه. وهذا فيه يعني إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على عرشه. وكلمة ثم استوى على العرش لا يصلح فيها معنى الإيه؟ الاستيلاء، يعني خلق السماوات والأرض متراخٍ عن استيلاء الله على العرش سبحان الله، يعني معنى لا يستقيم أصلا. فالمقصود أن المؤلف هنا أثبت صفة العلو، علو الذات لله عز وجل على عرش، والعرش هذا من أعظم مخلوقات الله أو هو أعظمها. يعني كرسي الله تبارك وتعالى، الكرسي الذي هو موضع القدمين من العرش، قال الله عز وجل فيه: وسع كرسيه السماوات والأرض وما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة وما الكرسي في العرش إلا كذلك. العرش هذا مخلوق عظيم، سقف المخلوقات، أعظم المخلوقات، وقد صنف فيه العلماء مصنفات بالاسم، زي مثل كتاب العرش لابن أبي شيبة أو كتاب العرش للذهبي رحمه الله. فهذا أعظم المخلوقات وأثقلها وزنا وأرفعها في علو. هذا هو الذي استوى عليه الله عز وجل، أي على عليه، بأي كيفية لا نعلم، لا نثبت كيفية الاستواء، وإنما نفوضها إلى الله تبارك وتعالى. نثبت فقط معنى العلو الثابت باسم الله العلي الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى. أما كيفية الاستواء فنفوضها إلى الله عز وجل. واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه ليس من حاجة ولا افتقار كما يتوهم أهل الزيغ والضلال، بل رب السماوات والأرض غني عن العرش وغني عن سائر المخلوقات. العرش فما دونه كل هذه المخلوقات مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى، محتاجة إليه، هو الذي يمسكها بقوته وقدرته عز وجل. قال الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الذي يمسكها سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها، هو الذي رفع السماء. والعرش إنما يمسكه الله عز وجل بقوته وقدرته، لا يفتقر ربنا تبارك وتعالى إلى عرش ولا غيره. واستواؤه ليس عن افتقار ولا حاجة، ولا يشبه استواء المخلوقين تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن هذا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. يقول: عال على عرشه في مجده بذاته. عال على عرشه في مجده، ويعني هذه الجملة ذكر بعدها وهو دان بعلمه من خلقه، يعني مع علوه على عرشه هو دان بعلمه من خلقه، أي قريب من خلقه، يعلم كل شيء، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتبارك وتعالى مع علوه، فهو قريب إلى عباده سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا القرب ثابت مع استواء الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سمائه سبحانه وتبارك وتعالى بحمده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إلا هو إيه؟ معهم. هذه المعية، هذا القرب هو ثابت مع علو الله عز وجل بذاته على عرشه. وذكرنا حديث أبي موسى قبل ذلك، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومن أسمائه الثابتة لله عز وجل، من أسماء الله الثابتة، أسماء الله الحسنى، القريب. القريب. قال الله عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. وقال صالح لقومه ثمود: فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. الشيخ سعد رحمه الله يعني له كلام جميل في شرح اسم الله القريب. يقول: قربه سبحانه نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وقرب خاص من عابديه وسائليه ومجيبيه، وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات والسكنات والإجابة للداعين والقبول والإثابة، وهو المذكور في قوله: واسجد واقترب، وفي قوله: إن ربي قريب مجيب، وفي قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا النوع من القرب يقتضي ألطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه القريب، يقرن اسمه القريب باسمه المجيب. وهذا القرب قرب لا تدرك له حقيقة، يعني لا نعلم كيفيته. كيفيته نفوض شأنها إلى الله تبارك وتعالى، وإنما نعلم آثار ذلك، آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده، ومن آثار الإجابة للداعين والإثابة للعابدين. الشيخ الدكتور محمد خليل هراس يعني قال في شرح النونية ابن القيم: وإذا فهم القرب بهذا المعنى في العموم والخصوص لم يكن هناك تعارض أصلا بين ما هو معلوم من وجوده تعالى فوق عرشه فسبحان من هو علي في دنوه وقريب في علوه. سبحان من هو علي في دنوه وقريب في علوه. فجمع الله عز وقد جمع الله ننتبه جمع الله عز وجل بين الاستواء على العرش وإحاطة علمه بكل شيء في آيتين من كتابه، يعني في نفس السياق، وإلا كل السور التي فيها استواء على العرش فيها ذكر صفة العلم لله تبارك وتعالى. أما في هاتين السورتين سورة طه وسورة الحديد في نفس السياق قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى بعد أن قال الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم مباشرة استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذا هو المعنى الذي أراده المؤلف بهاتين الجملتين. الجملة الأولى: عال على عرشه في مجده بذاته وهو دان بعلمه من خلقه. قال الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه مكان. ثم قال رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. أحاط علمه بالأمور كلها، خفيها وجليها، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كله في علم الله سواء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: إن الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عندما نرى دقيقة خلق الله وبديع خلقه سبحانه وتعالى نعلم أن الذي خلق هذا الخلق على هذه الهيئات المتقنة هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بيّن سبحانه أن الخلق دليل على العلم، فهذه المخلوقات العظيمة بتنوعها وتعددها وضبط آجالها وأرزاقها كل ذلك يدل على سعة علم سعة العلم وإحاطته بجميع المخلوقات. أبو القاسم التيمي رحمه الله ذكر في كتاب الذي ذكرناه بالأمس الحجة ببيان المحجة، قال: قيل إن بعض الملاحدة قال يوما: أنا أخلق فقيل: فأرنا خلقك. فأخذ لحما فشرحه، ثم يعني جعله شرائح، يعني ثم جعل بينه روسا، ثم جعله في كوز وختمه، يعني أغلقه وأحكم إغلاقه، ثم دفعه إلى من حفظه عنده ثلاثة أيام، ثم جاء به إليه فكسر الخاتم وإذا الكوز ملآن دودا. هذا شيء طبيعي نحن نعرفه الآن، يعني كيف يحدث علميا، كيف يحدث؟ فإذا الكوز ملآن دودا. فقال هذا الملحد: هذا خلقي. فقال له بعض من حضر: فكم عدده؟ فلم يدل. فقال: فكم منه ذكور وكم منه إناث؟ وهل تقوم برزقه؟ فلم يأتي بشيء. فقال له الخالق الذي أحصى كل ما خلق عددا، وعرف الذكر والأنثى، ورزق ما خلق، وعلم مدة بقائه، وعلم نفاد عمره. هذا هو الخالق الذي يستحق وصف الخلق. وأما الإنسان يأتي بأشياء قد خلقها الله وأسباب قد أودعها الله عز وجل في خلقه تظهر للعين المجردة أحيانا وتختفي عن العين المجردة أحيانا، فهذا ليس بخلق. المقصود أن من لوازم الخلق العلم المحيط، العلم الدقيق، كما أن من لوازم الخلق القدرة على كل شيء. فمن يثبت أن الله تبارك وتعالى هو الخلاق يثبت أنه العليم. لذلك قال الله تبارك وتعالى: الخلاق الإيه؟ الخلاق العليم. قال المؤلف رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. طبعا يعني سنؤجل الكلام على قضية القضاء والقدر الناس تأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وهو الجواد الغفور ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالجواد الغفور ويعلم ما ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه مرت معنا في صفة العلم من الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا الأنسب أن نؤجل كل الكلام عن القدر في الجملة التي ستأتي بعد ذلك، ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى غدا في مجلس غد، لأن قضية القضاء والقدر يعني نحتاج إلى جمع الكلام يعني فيها جملة واحدة. وأظن يعني نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن كان يعني فيه يعني أسئلة ولا شيء مكتوب يعني لا بأس، إن كان ما فيه أسئلة نكتفي بذلك ونؤجل الكلام على قضية القضاء والقدر مع قول المؤلف: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، ولا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنهم دفعا، خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. هذه الجملة سنذكر معها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى: وأنفذ في خلقه سابق المقدور. ونتكلم على قضية الإيمان بالقضاء والقدر كركن من أركان الإيمان الستة. يعني لا أدري إن كان هناك أسئلة ولا نختم الليلة، ونلقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى غدا على خير. طيب يا جماعة، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.